فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. رواه البخاري. فانظروا يا رعاكم الله كيف يتأذى الشجر والدواب من الرجل الفاجر وما يحدثه في الأرض من فساد وتخريب وإعلان المعصية لله تعالى، والتي لا يقتصر شؤمها على ابن آدم فحسب. وفي مقابل ذلكم فإن بعض الدواب تفرح بالتدين وتشعر بأثره في ابن آدم وبركته على وجه الأرض، فلذلك هي تدعو له وتصلي عليه وتستغفر، فهي تدعو له وتصلي عليه وتستغفر له. فقد روى الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، بل إن الدواب جميعا لتشفق من يوم القيامة وتفرق من قيام الساعة خوفا من هولها وعرصاتها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من دابة إلا وهي مصغية يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة. رواه أحمد. والمصغية هي المنصتة. ولقد ورد أيضا ما يدل على عبودية الديك لله ودعوته للفلاح والخير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. رواه أحمد وأبو داود. وقد روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوة يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الفرس قد استجيب له دعوته. رواه أحمد. وأما النمل يا رعاكم الله فتلك أمة من الأمم المسبحة له سبحانه مع صغر خلقتها وهو نحالها وازدراء البشر لها، وهي التي قال الله عنها: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه النملة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. رواه البخاري. وأما الشجر وهو من النبات عباد الله، فقد قال الله عنه: والنجم والشجر يسجدان. وروى ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ملب يلبي إلا لبى عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. وأما ولاء الحجر والشجر للمؤمنين ونصرته لدين الله حينما يستنطقه خالقه فينبئ عن عمق عبوديته لربه وغيرته على دينه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال عنه: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي